تسمعهم ضمن أهلها ضمن أهلك، ولكن لم تخبر بعدم الالتفات، فلما سمعت الأصوات التفتت فأصابها ما أصابهم. وقيل إنها لم تسر معهم، وإنما خرج هو ومن كان معه مؤمنا فقط، وأما هي فإنها بقيت ولم يخبروها بسراهم، وكلا الأمرين لا تناقض بينهما. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أنهم أخبروا لوطا عليه السلام أن شأن هؤلاء سينتهي في الصباح. كان جبريل عليه السلام عندما دافعوا لوطا عند الباب وصاح بهم خرج عليهم وضربهم بجناحه، فطمس أعينهم جميعا كأنه لم يوجد فتحات في عيونهم، صارت مغلقا عليها بالجفون، التحمت الأجفان وكأنه لم يفتح ذلك، فصاروا يرجعون يتلمسون الحيطان وهم يتضارطون ويضرب بعضهم أدبار بعض ويضحكون على هذه الحال، وهم يتوعدون لوطا بالانتقام منه. ولهذا قال لوط إن الصبح بعيد الآن أنجزوهم، وقالوا له إن الصبح أليس الصبح بقريب، وهنا قال إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمر فإنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول الله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني قوم لوط لما أنهم علموا أخبرتهم امرأته جاءوا يبشر بعضهم بعضا بأن لوطا عنده شباب مرد حسان على ما تريدون وأكثر مما تريدون. فلما جاءوا خاطبهم كما قلنا قبل قليل قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، يقول يا جماعة يا ناس هؤلاء ضيفي وأنا لا بد أن أكرم الضيف ولا أستطيع أن أدفع وأضايق ضيوفي، فاستحوا وتأدبوا أدب الضيافة، وهؤلاء جاءوا عند ضيفي ضيوفا عند واحد منكم فاحترموا إكرامه لضيوفه وقدروه، واتقوا الله ولا تخزون، يعني لا تتسببوا في وقوع الخزي عليه والعار والمذمة والمسبة، فيذهب هؤلاء إلى أهلهم ويقولون إننا افترفنا لوطا وسلط علينا جماعته، هذا خزي وعار وعيب. قالوا أولم ننهك عن العالمين، هؤلاء القوم ردوا على لوطا عليه السلام وقالوا ما قلنا لك من قبل ما تتدخل بهالأشياء، هالأمور لا تتدخل بها، أولم ننهك عن العالمين، هذه الأشياء نحن نريدها ولا تتدخل فيها. قال هؤلاء بناتي إن كنت فاعلين، يعني إذا كان الإنسان قصده الشهوة زوجكم من النساء الموجودات، تزوجوا من هؤلاء النساء العفيفات الطاهرات التي ليس فيها مخالطة للقدر وليس فيها إيذاء وهي تتفق مع الطبيعة البشرية. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يقول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، الله تعالى عصم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء في غفلة حتى أنهم كالسكارى كمن زالت عقولهم يعمهون يتخبطون على غير هدى وعلى غير رؤية وبصيرة، وإنما هم في غاية الكفر والفساد والتصرف القذر. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله تعالى يخبر عن ما حصل لهم فيقول جل وعلا فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي عند طلوع الشمس عند شروق الشمس أخذتهم الصيحة، أي صوت عظيم حل بهم، ثم حملت قريتهم إلى علن السماء فقلبت عاليها سافلها وتساقطوا منها وأتبعوا الحجارة المسومة مصنوعة من الفخار من الطين المطبوخ ومكتوب على كل حجر اسم صاحبه يضربه من دماغه ويخرج مع دبره. فأخذتهم الصيحة المشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. جاءهم مثل المطر، قيل إن عددهم 400,000 وهم في قرية سديم أو سدوم وهي عند بحيرة طبرية ومكانها معروف إلى هذا الوقت، ولهذا قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمتأملين وإنها لبسبيل مقيم أي أنها على الطريق الذي يمر به المسافرون من مكة إلى الشام، فهي على سبيلهم أي على طريقهم. ففي هذا آيات لأهل التفكر والتأمل والنظر والاعتبار. في آيات أخرى بعد أن ذكر قصتهم قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، الذين يعملون مثل هذا العمل يحل بهم مثل ذلك. ولهذا يرى بعض العلماء أن عقوبة من يعمل عمل قوم لوط أن يعمد به إلى أعلى مكان في البلد فيلقى منكسا على رأسه ثم يطلع الحجارة، والقدر المتفق عليه بين أهل العلم هو قتل من يعمل هذا العمل سواء كان بكرا أو ثيبا، خلاف الزنا فإن الرجم للمحصن والبشر جلد مئة، لكن من يعمل عمل قوم لوط فإن عقوبته هي القتل بقوله عليه الصلاة والسلام من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر ومما يجب التنبه له في هذا الزمن، وخاصة عندما يترك الأولاد يتلقون التعليمات من هذه القنوات الماجنة التي تدعو إلى الخنا والرذيلة، ويترك الأولاد يصاحبون الأشرار، فيجب على الوالد أن يصون ولده ويحفظه ويعرف مع من يخالط ومع من يجتمع وأين يقضي وقته وكيف يتعامل مع أقرانه، لأن دعاة الفساد والإفساد يعملون لمثل هذه الجرائم القذرة في هذا الزمن. فيجب أن يكون الإنسان على حذر وصيانة للبنين كما هو يحذر على البنات. في في هذا الزمن كثرت الفتن ومنها هذه الفتنة. وقد سمعنا قبل سنوات وجود أناس يسمون الجنس الثالث، يتزوج أحدهم رجلا، الرجل يتزوج رجلا وعقد عقد قران وأقيم حد، وهذا بلا شك هو في غاية التردي الأخلاقي وفقدان الغيرة والعفاف. وإذا وجد هذا في المجتمع هذا علامة الدمار والهلاك، وكل مسلم يجب أن يكون غيورا على عرضه حافظا عليه، لا يسمح بأن يمتد إليه عبث العابثين من أمثال هؤلاء. الله تعالى ختم قصة هؤلاء بقوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين. أي والله إن في هذا آية وعبرة وعظة لأهل الإيمان، أما غير أهل الإيمان فإنهم ينظرون إلى هذه الأشياء حوادث عادية، وقع هذا الشيء عادي ما في شيء، لكن أهل الإيمان يعتبرونها مصيبة عظيمة ويسعون جاهدين لتنقية مجتمعاتهم عن أن يوجد فيها مثل هذا النوع من الفساد. فأهل الإيمان يكونون على هدى وبصيرة وأخذ حيطة وحذر وصيانة لمجتمعاتهم وأولادهم عن أن يتردوا في مثل هذه الأمور التي نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا ويعصم مجتمعاتنا عن أن تتردى في هذه المستنقعات القذرة. وأسأله تعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وشباب المسلمين جميعا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا جاي من تبوك إلى جدة وأنا ناوي العمرة، وفي الطائرة نسيت المحرم فأحرمت من جدة. نقول: تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، يلزم كذا بحشاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول: ما هو الشرك الأصغر؟ هل يخلد صاحبه في النار؟ الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، كأن يحلف الإنسان بحياته أو يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يحلف بحديث أو يقول ما شاء الله وشئت وما شابه ذلك، وهو أكبر من الكبائر دون الشرك الأكبر. وصاحبه لا يخلد في النار، إنما الشرك الأكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار. يقول: ما هو ضابط النفقة على الزوجة بعد الطلاق وكذلك على الأولاد، وكيف يتم تقديره عن قبل الزوج؟ وهل هناك نفقة للزوجة وحدها ونفقة للأولاد وحدها؟ الإنسان إذا طلق زوجته فلها النفقة مدتها العدة، وإذا خرجت من العدة فليس لها نفقة، والنفقة التي تجب لها هو على حسب ما كانوا عليه من يسر أو عسر. إن كان من المسرين ينفق عليها نفقة المسرين، وإن كان من المعسرين ينفق عليها نفقة المعسرين. فإذا خرجت من العدة فلا نفقة لها، وأما أولاده فتجب عليه النفقة دائما سواء كانوا عنده أو عند أمهم. إذا كانوا عند أمهم والأصل أن الحضانة للأمة لم تتزوج فيبقون عندها ما لم تتزوج ويدفعوا النفقة لها، هي نفقة للأولاد. وهذه كذلك حسب العرف وحسب يسره هو وعسره، فالغني ينفق نفقة الأغنياء والفقير ينفق نفقة الفقراء. وإذا وجد اختلاف فالذي يحدده هو القاضي. في أحد عنده سؤال؟ يقول أراد قوم لوط إتيان الفاحشة من الجبل، فرد عليهم لوط أن بناتهن أطهر، لأن هذا يدل على أن كان قوم لوط يأتون النساء من الدبر. لا، لأن قوله أطهر هو أن النساء تؤتى في محل الحر وهو القبر، فإتيان المرأة في دبرها من اللواط. وقوم لوط كانوا يرغبون في الرجال أن يأتوهم في أدبارهم، ولا يجوز للزوج بحال من الأحوال أن يأتي زوجته في غير محل الحرث، لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني الجماع يكون في القبر سواء أكان من أمام أو من خلف، لكن لا يكون إدخال الذكر إلا في الفرج، ولا يجوز إدخاله في الدبر بحال. هذا يسأل في صلاة المسافر جمع التقديم أو جمع التأخير كيف يعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وقت الظهر موجود مستقر على العرض فإنه يقدم العصر ويصليها مع الظهر، يصلي الظهر ثم العصر ثم يرتاح. وإذا كان وقت الظهر يسير في طريقه فإنه يؤجل الظهر إلى وقت العصر، فينزل وقت العصر ويصلي الظهر ثم العصر، وكذا يقال في المغرب والعشاء. يا أحد الإنسان هذا يسأل يقول إن بعض الناس صار يحدث في النبي عليه الصلاة والسلام وصار عادة. الواجب على الناس أن يتعودوا الشرع، ولا يجوز لهم أن يستمروا على الغلط، وهذه العادة يجب أن تنقطع وأن يستقيم الناس على التوحيد وعلى عبادة الله تعالى وحده. والله تعالى له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، فقد حلف بالليل وبالفجر وبالضحى وبالعصر وبالشمس وبالقمر وما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا، وهذه يمين غموس تغمى صاحبها في النار، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يكون الإنسان يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو صادق، هذا نوع من الشرك، والتعظيم لا يكون إلا لله، فالله تعالى هو الذي له العظمة التامة الكاملة، وغيره لا يستحق ذلك. يقول إنسان أخذ عمره وطاف من داخل الحج وحل إحرامه ولم يعلم بذلك، فما الحكم؟ نقول هو إلى الآن لا يزال محرم، عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويعيد الطواف، ثم يعيد السعي، ثم يعيد الحلق أو التقصير، لأن طوافه من داخل الحج غير صحيح. فمعنى هذا أنه لم يطوف البيت 7 أشواط، وإنما طوافه ناقص. إذا كان طاف شوطا واحدا داخل الحج فهذا يعتبر لم يطوف إلا 6 أشواط، وحينئذ فالسعي غير صحيح لأنه لم يكن بعد طواف صحيح، ومن شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح. وحلقه غير صحيح لأن الحلق لا يكون إلا بعد إتمام الطواف والسعي. وعليه فدية إذا كان تأخر بعد سماعه الحكم ولو لحظة، لم يخلع ملابسه، عليه فدية لبس المخيط، ويطعم 6 مساكين أو صيام 3 أيام على الشاة وبالخيار. يقول إنسان أخذ عمره ثم ذهب للمدينة ثم إلى ينبع هكذا، يقول فما الحكم إذا أراد العودة إلى مكة؟ يحرم من رابع. إذا كان قرر في ينبع أن يأتي بعمره فإنه يحرم إذا وصل إلى رابع، لأنه التي على طريقه وميقاته رابع. هذا ماشي خلت عمره ويحلها النقاط طافت وساعات وانتهت ما عليها شيء. هل الحكم؟ لا تدري، بس انا ناسي. ناسي ما تذكرت الا بعد ما انتهت؟ الا بعد ما انتهت. هذا يقول امرأة محرمة وعليها النقاط وهي ناسية، وطافت وسعت ولم تعلم الا بعد ان انتهت من عمرتها، فما عليها؟ اقول ما دامت ناسية لا شيء عليها، تعذر بسبب النسيان. يقول إن هناك رجلا يتبرع بالدم لقصد الصحة والنشاط، ودعا المؤسسة تبرع بالدم تعطي المتبرع بمال، هل يجوز هذا المال وهل يجوز الزكاة فيها؟ لا بأس بها، لا شيء في هذا الجهاز. وإذا كنت تريد التبرع تصدق بهذا المال ولا شيء عليه. يقول أنا أتيت من بلادي للعمل جدا وبعد ذلك تحول إلى مكة وأريد أن أعمل عمرة، من أين أحرم؟ هل علي الذهاب للميقات؟ إذا كنت ما قررت العمرة إلا في مكة فتخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات أو أي مكان مما هو خارج الحرم وتحرم منه، مما هو خارج حرم حدود مكة. يقول ما حكم الحلف بالقرآن؟ الحلف بالقرآن لا بأس به، لأن الإنسان يحلف بكلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، فتقول أقسم بآيات الله لا شيء في هذا، فبهذا الاعتبار لا بأس به، لأن القرآن من صفات الله تعالى لأنه كلام الله. يقول مات رجل عن زوجة و17 ولدا وأخ شقيق، الزوجة تأخذ السمن والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا بالتساوي، وإن كان معهم إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخ الشقيق فلا شيء عليه، لا شيء للأخ الشقيق مع وجود الأولاد. لا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ حسن الله إليك.